بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت، فسألته فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ وقول أرأيت سكوتك المراد بالسكوت هنا الإسرار، بدليل قوله ما تقول. فقال عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قوله اللهم أي يا الله، باعد بيني وبين خطاياي، باعد أي اجعلها بعيدة بحيث يكون في جانب وهي في جانب، بيني وبين خطاياي جمع خطيئة وهي المعصية والذنب، والخطيئة تكون إما بترك واجب أو بفعل محرم. باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني كمباعدتك بين المشرق والمغرب، فالكاف هنا للتشبيه. اللهم نقني من خطاياي، نقني أي خلصني ونظفني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وخص الثوب الأبيض لأن النقاء فيه أشد وظهور الدنس فيه أعظم، والدنس هو الوسخ. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، والماء معروف، والثلج وهو الماء المتجمد، والبرد وهو حب الغمام وهو الذي ينزل من السماء، يعني ماء المطر المتجمد. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والسؤال والاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا مشروعية هذا الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ومنها أيضا أن محل الاستفتاح يكون بعد التحريمة، يعني بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، فلو قرأ ثم استفتح لم يعتد به. ومن فوائده أيضا أنه لا يشرع أن يجمع في الاستفتاح بين استفتاحين فأكثر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ولم يقل: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي وأقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وأقول كذا وكذا، فلا يشرع إلا أن يأتي باستفتاح واحد. فالجمع بين الاستفتاحات في صلاة واحدة هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الثاني، حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قول سبحانك أي تنزيها لك يا الله. والله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة: أولا عن صفات النقص، فلا يوصف سبحانه وتعالى بصفات النقص من العجز والظلم وغير ذلك. ثانيا مما ينزه عنه النقص في صفات كماله، فينزه سبحانه وتعالى عن النقص في صفات كماله، فله العلم التام وله السمع التام وله القدرة التامة إلى غير ذلك من صفات الكمال. والثالث مما ينزه الله عز وجل عنه عن مماثلة المخلوقين، فما يتصف به من صفات سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين. فالله عز وجل له علم والمخلوق له علم، لكن شتان بين علم الله وعلم المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالبشر وإن اشتركوا في أصل الصفة، صفة العلم وصفة القدرة، لكنهم يختلفون في ما يتبعها. سبحانك اللهم وبحمدك، والباء هنا للمصاحبة، يعني أحمدك حمدا مصاحبا لتنزيهك، أو أنزهك تنزيها مصاحبا لحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، أي حلت البركة في اسمك. فاسم الله عز وجل مبارك، إذا ذكر على الذكاة أو عند الذكاة والصيد حل المذكى والمصيد، وإذا لم يذكر اسم الله فإنه يحرم. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا سمى امتنع الشيطان من مشاركته، وإذا لم يسمي شاركه الشيطان. فهذا الاسم، اسم الله عز وجل، مبارك. ولهذا قال: وتبارك اسمك وتعالى جدك. تعالى بمعنى ترفع علوا حسيا وعلوا معنويا، وجدك الجد بمعنى الغنى والحظ. ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. فهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية هذا الاستفتاح، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لأنه صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما قوله في رواية أنه كان يقول قبل القراءة، يعني بعد الاستعاذة وقبل أن يشرع في الفاتحة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذه هي الاستعاذة، يقول: أعوذ بالله، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بالله، الباء هنا للاستعانة، أي أعوذ مستعينا بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان من شطن إذا بعد، لأنه مبعد عن رحمة الله عز وجل. الرجيم فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو راجم ومرجوم. من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم. وقول السميع أي ذو السمع، والعليم أي ذو العلم، من الشيطان الرجيم من همزه. الهمز قيل هو الصرع، يعني أنه يصرع الإنسان ويصيبه بالصرع. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقيل إن الهمز هو اللمس الخفيف أو اليسير، وهذا كناية عن أزه للناس بالإغواء والمعاصي ومخالفة أمر الله عز وجل. من همزه ونفخه، النفخ هو الكبر، لأنه ينفخ في الإنسان حتى يتعاظم ويتعالى ويتكبر. ونفثه، النفث هو السحر، يعني من سحره. قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. فدل هذا الحديث على مشروعية الاستعاذة بهذه الصيغة، وبأي صيغة استعاذ فإن ذلك جائز. فلو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاز، ولو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جاز، ولو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فهذا أكمل وأفضل. فعلى هذا يشرع للمرء قبل البسملة وقبل أن يشرع في الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة تكون في الركعة الأولى، وأما الركعة الثانية والثالثة والرابعة في الرباعية فلا تشرع فيها الاستعاذة اللهم إلا إذا كان هناك سبب، كما لو غفل أو تسلط الشيطان عليه، فحينئذ يشرع له أن يستعيذ دفعا لوسوسة الشيطان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.